الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الجزء 15 من سورة الإسراء تفسير الشيخ السعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم. وثبت في الصحيح أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم، يعني ما أسري به من الحرم مباشرة. صحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ، فتحصل لما رب العزة يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فيدخل في هذا الحرم سائر الحرم، يدخل في الفضيلة وهي مضاعفة ثواب الصلاة. قال فكله تضاعف في العبادة كتضاعفها في نفس المسجد، وأن الإسراء وقع على روحه وجسده عبده، ما قرب العزة روح عبده، قال عبده يشمل الجسد والروح. ولو لم يكن الإسراء للجسد والروح ما كانت آية كبرى، ورب العزة يذكر أنها آية كبرى، وإلا تعرفون أن الرجل قد يرى في المنام أنه ذهب وأتى وطاف، لكن بالجسد والروح هذه يعني آية للنبي صلى الله عليه وسلم. وتكاثرت يقول الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، وذكر تفاصيلها، وأنه لقي في السماء الأولى آدم، ولقي في السماء الثانية كذا، إلى السماء السابعة لقي إبراهيم عليه السلام، وكان يسلم عليهم ويردون عليه ويرحبون به. ثم رب العزة أوحى له بخمسين صلاة ثم خففها إلى خمس صلوات، يدلك هذا على عظم الصلوات، حيث أنها مما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة. وبقية العبادات إنما شرعت على الأرض، لكن الصلاة اختصت بهذا المكان لعظمها. كذلك سلمكم الله فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد أسرى بعبده، وأن هذا العبودية تعتبر منزلة عظيمة عظيمة، حيث أن سمى رب العزة نبيه عبد في مقام الإسراء، في مقام إنزال القرآن، إنزال القرآن كما سيأتي إن شاء الله. كذلك سلمكم الله فيه بركة البيت المقدس المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم مبارك، ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد، فالصلاة فيه على الراجح ب250 صلاة. كم الشيخ رجح؟ كم ذكر؟ ما ذكر الشيخ، ما ذكر العدد، لكن اعتبره أنه مفضل على غيره إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تفضيل منه في الصلاة. المسجد النبوي 1000 صلاة، المسجد الحرام 100,000 صلاة. كذلك رب العزة اختص المسجد الأقصى بأنه محل لكثير من أنبيائه. نعم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا معروف إنه كان عبدا شكورا. ورب العزة كثير ما يقرن بين نبوة محمد ونبوة موسى لأنهما أعظم التشاريع نزلت عليهما، وأتباعهما أكثر الأتباع، أكثر الأتباع. النبي صلى الله عليه وسلم رأى سواد عظيم قال هذه أمتي، فقيل لا هذا موسى وقومه، ثم رأى سواد أعظم فقال هذه أمتي، قيل له هذه أمتك، ومعهم يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. كذلك سلمكم الله فيه منة رب العزة على أتباع موسى، ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح أنتم ممن اختصكم رب العزة بنجاة آبائكم، وأنتم ذرية لنوح ومن نجا معه، فعليكم أن تقتدوا بنوح في شكر رب العزة، إنه كان عبدا شكورا. وفيه الثناء على نوح، التنويه بالثناء على نوح عبدا شكورا. نعم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كثيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بعثنا عليكم، رب العزة قدر كونا أن بني إسرائيل يفسدون في الأرض مرتين، يكونون في بيت المقدس وعلى الطاعة، ثم تنقلب هذه الطاعة إلى معاصي وفساد وتمرد وبطر وعلو وغطرسة. ثم سلمكم الله، رب العزة يحل عليهم عقابه بأن يرسل إليهم عباد أولي بأس، عبادا لنا أولي بأس شديد، أصحاب قوة، حتى تجاسوا خلال الديار، هتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام اللي هو بيت المقدس وأفسدوا. واختلف في هؤلاء، قيل بختنصر وقيل غير ذلك، لكن اتفقوا على أنهم قوم كفار، وكون رب العزة يطلق عليهم عباد، رب العزة يطلق العباد على المسلم والكافر، عباد على الإكراه، الكفار عباد على الإكراه، كما قال رب العزة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كذلك رب العزة يقول في يأجوج ومأجوج لما عيسى عليه السلام يقتل الدجال، يقول رب العزة أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم فحصن عبادي في الطور، أخرجت عباد. ومعروف أن يأجوج ومأجوج قوم كفار من أهل النار، فجاسوا خلال الديار. نعم. كذلك الإفساد الآخر تقرأ. نعم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا فأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إذن كما دخلوها أول مرة المراد بالمسجد مسجد بيت المقدس كما ذكرنا. وليتبروا، إيش قال الشيخ عندكم؟ ليتبروا يخربوا ويدمروا ما علوا تتبيرا، يخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم كما فعلوا أول مرة. نعم تمم ننظر. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وفعلا عادوا ورب العزة كثرهم وأخذوا بيت المقدس وعادوا للإفساد، ورب العزة عاد في الانتقام منهم بإرسال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجوهم مرة أخرى. وهذه سنة رب العزة في الناس، ولا يغرك طول الأزمان 50 سنة 100 سنة 200 سنة، سنة ماضية أن من أفسد وبغى رب العزة يبدله بآخرين. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يصلونها ملازمين لها لا يخرجوا منها. في هذه الآية يقول الشيخ السعدي التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا ينالهم ما نال بني إسرائيل. فسنة الله واحدة لا تبديل ولا تغيير. وكذلك أهم من هذه الفائدة، من نظر إلى تسليط الكفرة على الأمة الإسلامية الآن فإنما هو بمعاصيها. تسليط الكفرة على الأمة الإسلامية، وهذا يظلمها من جانب، وذا هذا يظلمها من طرف، وهذا يسومها القتل، فإنما هو بمعاصيهم. نعم تمم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. اختلاف القمر بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر تعلمون عدد السنين والحساب. نعم. وكل شيء فضلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طائره ما عمل من خير أو شر. نعم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى الأماني لابد أن يسعى الآخرة لها سعي، أما الأماني هذه ما تنفع صاحبها. نعم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فكلهم يؤتون نصيبهم من الدنيا، لكن الآخرة الجنة هي خالصة للمؤمنين. نعم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضيلا. ففي الدنيا هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، لكن الآخرة أعظم منازل. نعم. ولا وجه للمقارنة بين درجات الآخرة وتفاضل الآخرة مع تفاضل الدنيا. نعم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بجميع وجوه الإحسان القولية والفعلية. نعم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا بعض الناس يقول لي أنا ما أقول أف، لكن إذا نادتني أمي فأقول نعم، يعني كأن ما فيها أف هذه، فهذه أف ضمنية. أف إيش؟ ضمنية، ما يختلف الألفاظ، المقصود المعنى، المقصود المعنى. نعم. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف من أحد. سبحان الله، مهما بلغ الشخص في السن والداه يرونه صغير، مهما بلغ في السن وهكذا. نعم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا. لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة، ومن الخصلة الذميمة التبذير الذي لا ينفع في الدنيا ولا في للدين. نعم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فالعدل مطلوب، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بخيل ماسك، ولا تبسطها كل البسط بحيث تبقى أنت وذريتك في حاجة وتتكففون الناس، لا، تكون معتدل. وكذلك قل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أنك ما عندك الآن لكن ترجو من رب العزة يفتح عليك، فقل لهم خطاب طيب ذوي الأرحام وأهل الحاجة، فقل لهم قولا ميسورا برفق وقول جميل، وعدهم وعد حسن إن علمت صدق الطالب وحاجته وهكذا. أما إن كان الطالب هذا ليس محتاج فتستطيع أن توري عليه. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ففيه النهي عن قربان الزنا، كما ذكرنا لكم أن النهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله. قربانه قربان لا تقرب الزنا، يعني أي وسيلة موصلة لهذا الأمر الفاحش القبيح لا تقربها، وسائله، ولا تفتح لنفسك خطوة من خطوات الشيطان، إنه كان فاحشة يستفحش في الشرع والعقل والفطرة. فيه تدنيس لعرض هذه المرأة وعرض أهلها، وفيه اختلاط الأنساب وغير ذلك من الأمور العظام والمفاسد الجلال. نعم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يقتل في القتل إنه كان منصورا. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، إلا بالحق. ومن قتل مظلوما وقع القتل فقد جعلنا لوليه سلطانا. العصبة أقرب عصباته ورثته، رب العزة جعل لهم حجة في طلب القصاص، فلهم الحق ويجب أن يعانوا. سلطان الحاكم يجب أن يعينهم على الأخذ ممن ظلمهم وقتل نعم قريبهم، لكن إن مكنوا من ذلك يجب أن لا يعتدوا، فلا يسرف في القتل، لا يقتل غير قاتله، وإن قتل القاتل لا يمثل به، وهكذا. نعم. وفي هذه الآية قال دليل على أن الحق في القتل للولي، فإذا عفا لا يجوز قتل القاتل إلا إذا كانوا إيش قطع طريق من المفسدين في الأرض، هذا حكم آخر. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إلا بالتي أحسن التجارة فيه تتاجر، لكن بحيث ما تعرض مال اليتيم للمخاطر وتحمي مالك، تقول سأدخل في التجارة هذه بمال اليتيم، فإن نجحت سأدخل بمالي، هذا أنت ما يعني وفقت للعدل والإنصاف، جعلت مال اليتيم حماية، ولو ربح بعد ذلك ثم أدخلت تجارتك كذلك أنت غير منصف، لأنك دخلت إنما في مال يتيم بالظن وحماية لمالك. نعم. وأوفوا الكيل إذا أكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا أكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، مكاييل يجب أن يعدل فيها، يوفى العدل، كذلك لا يبخس ولا ينقص. هو قال الشيخ يؤخذ من عموم هذا المعنى النهي عن كل غش. وأوفوا الكيل إذا أكلتم وزنوا بالقسطاس، فما يجعل الشخص في ذهنه أن فقط الغش يقع في حال الموازين، لا، الغش هذا عام، أي بيع وتعامل وقع منك غش حتى في النكاح تقع في التهديد والزجر. هو قال الشيخ النهي عن كل غش، أو إيش ثانية كلمة ثانية، مثمن، مثمن، مثمن أو مأخوذ عليه، وكذلك الأمر بالنصح في المعاملة. أحد الصحابة أراد أن يشتري فرس، فكأن ذاك باعها بثمن أنقص من حقها الحقيقي. جرير بن عبد الله فقال لا، فرسك تسوى أكثر من ذلك، فزاد عن 400 ثم 600، قال لا فرسك تسوى أكثر 800. الله أعلم كم وصله. المهم أن عهده إليه النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم، فاشتراها بالثمن العالي، وذاك كان يريد أن يبيعها بأقل من ذلك. احنا رحمة من الله فرصة، هذه ما تتعوضش. سنقول فرصة، هذا مغفل ما يفهم أن سلعته إيش تساوي أكثر من ذلك. أنا فعلتها مرة لكن في شيء زهيد، يعني قلت له لا هذه تسوى 30 درهم أو 40، فهكذا أعطيته. أما يمكن الآلاف هذه الله أعلم، نسأل الله يثبت قلوبنا. نعم أيوة. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، كبرا كبرا وتيها وبطرا، لن تخرق الأرض. في أحد رأيتموه دق برجله واستطاع يخرق الأرض، أو رفع نفسه وفاق الجبال طول؟ ما أحد. أنت معروف خلق ضعيف. أحد السلف رأى بعض الأمراء يذكرون قصة الله أعلم بصحتها يمشي، كان عمر ابن عبد العزيز وما أدري التابعي من كان معه، لكن لا هذيك قال له عظني، أما هنا ضربه في بطنه، فقال هذه المشية لا يمشيها من كان في بطنه خراء. قال يا عم والله لقد ضرب كل عضو مني حتى مشيتها. كان يؤدبون الأمراء حتى يمشون المشية هذه التي فيها بخترة وكبر. أما ذاك لما طلب منه العظة قال تذكر أنك كنت نطفة قذرة، ها مذرة، وفي بطنك نعم تحمل العذرة، وآخرك جيفة قذرة، وهكذا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مرة تفل قال، يقول الله عز وجل يا ابن آدم كيف تسبقني أنا ناس اللفظة هذه وقد خلقتك من مثل هذا شيء، يعني نطفة، وهكذا. نعم. كل ذلك كان يعني هذا يعتبر من سيء الأخلاق وأرذلها. نعم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلى من آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هو قال الشيخ كان سيئه عند ربك، كل ذلك يسوء العامل، يسوء العامل. بعد ذلك إيش قال الشيخ؟ يسوء العامل ويضره. قال يضره ويضره ويضره، يسوء العاملين ويضرهم، ما ينتفعون بهذه الأخلاق الردية، ورب العزة يكرهه. ذلك مما أوحى إليك، هذه الأحكام جليلة عظيمة من الحكمة. لا، فالحكمة الأمر بمحاسن الأخلاق وبمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، والنهي عن أراذل الأخلاق وسيء الأعمال. هذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها رب العزة لسيد العالمين. نعم. تم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون سبيلا. أعطيه يقرأ. ومن أعظم من أعظم ما صرف رب العزة من الآيات والأدلة التوحيد، من أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل الأصول، فأمر به ونهى عنه وأقام عليه من الأدلة والحجج العقلية والبراهين النقلية الشيء الكثير، بحيث أن من أصغى إلى بعضها ليس كلها سلم بالتوحيد لرب العزة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، والتقرب وابتغاء الوسيلة إليه. إيش كيف المعنى؟ أنا التبس علي. هذا المعنى المستقر في ذهني. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، المغالبة، يعني كل واحد يغالب الآخر. لكن شيخ قال أي لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة. فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلها مع الله؟ هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه؟ اللي هو ذكرنا نحن على هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ثم المعنى الثاني اللي هو معنى المغالبة، لكن المعنى الأول ما فهمنا. يتوددون، هم يتوددون. إذن لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا، الواو ترجع على من هنا؟ آلهة؟ الآلهة لو كان مع الله آلهة لتنافسوا لآلهة. هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني هؤلاء الشيخ الذين تعبدونهم هم يعبدون الله عز وجل، كيف تجعلونهم آلهة؟ هذا معنى في آيات أخرى. هكذا ايش؟ ايه واضح واضح، لكن الآية تركيبها مشكل بالنسبة لي. لو كان معه آلهة إذن كما يقولون لسه بغوي ايه ايه نعرف هذا المعنى. نعرف معنى. طيب تراجعوا، هل سبق الشيخ لهذا المعنى ولا ما سبق؟ وما تحصل سبق كلام سبق نظر سبق كذا يحصل، إذا ما سبق الشيخ لابد نلجأ إلى نحوي أن الشرطية هذه. إذن لابتغوا الآلهة، ما هم دعوا آلهة الآن، لو كان معه آلهة دعوا أنهم آلهة، فكيف يبتغون الوسيلة والقربة لو كان معه آلهة كما يقولون؟ ما مشكلة من اي بس شوف الآية الثانية، أولئك الذين يدعون يبتغون. هنا عندنا شرط الآن، شرط جملة شرطية، لو كان آلهة إذن لابتغوا. طيب ما مشكلة، إذا شخص نحوي متمكن ممكن يميزها لنا. نعم أيوة. سبحانه وتعالى أما يقول العلو كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة فهمه، يسرهم عن فهمه فما يفهمون. نعم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أغطية وأغشية وقرا صمم. نعم. وإذا ذكر ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفرا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا منصورا. إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا في القرآن، ولم يكن استماعهم من أجل الاسترشاد، لذا رب العزة حجب على قلوبهم وحجب على سمعهم، حتى هم أصلا لما يستمعون يكون يتناجون ويريدون الخروج بأسرع وقت. نعم. رؤوسهم يهزونها تعجبا كالمستنكرين، أن يقولون متى هو، متى وقت البعث؟ قل عسى أن يكون قريبا، فليس تعيين وقت البعث بالأمر المهم، المهم ماذا عملت أنت أيها العبد، استعداد هو واقع، واقع البعث. نعم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تستجيبون بحمده، هو المحمود تعالى على فعله، ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التناد. نعم. وقل لشهادتي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينسأ بكم إن الشيطان كان بكم سامعا ما زلنا ننصح الناس والعلماء ينصحون الناس بهذه الآية، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن، لأن ما تأمن الناقلين الآن كثير من الناس هداهم الله ينقلون الأخبار، فلان قال كذا وفلان قال كذا، وقد يحصل لك البتر في الأشرطة وأنت لم تقل ولم تقصد، فما ينقلون لك وما حد يتصل بك، ما تدري إلا الهجوم حصل عليك. قل لعبادي يقول التي أحسن، هذا أمر الشيخ قال بكل كلام يقوله يقرب إلى الله عز وجل، دائما يختار إذا كان حسن وأحسن يختار الأحسن منه، كل كلام يقرب إلى الله عز وجل دائما اختار الأحسن. ورد أن بعض الصحابة رأى رؤيا وأن ملك قال له بما أمرتم، كأنه قال أمرنا بالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتمام بالمئة التهليل، قال جعلوها 25 وجعلوا فيها التهليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوها، فصار هذا أفضل، التسبيح 25 بعد الصلاة والتحميد 25 والتكبير 25 والتهليل 25 تمام المئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها. ونهى رب العزة عن كل كلام فيه منكر، وأمر بالتلطف في الكلام، وكتبت أنا مهم القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح، فإن هذا من ملك لسانه ملك جميع أمره، من ملك لسانه ملك جميع أمره بإذن الله ما يأتي عليه النقص ولا الطعن، دائما كلامه قال الله قال رسوله. وهذه استدلالاته في كل محفل في كل مجلس وهكذا. أما من فتح مجال للقيل والقال لابد أن يعثره الشيطان في موقف من المواقف وهكذا. إيش؟ نعم تربت سكلت كأمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأمسك عليك هذا، أمسك عليك بهذا. بعض الصحابة قال هذا أوردني الموارد وهكذا. تعجبني نصيحة مرات تتذكرها سبحان الله، ليكن لك عنق بعير. مرة أتذكر أريد أخرج الكلمة وأتذكر عنق البعير، فتبقى الكلمة تمضي تمضي تمضي تمضي تمضي عنق بعير عنق، قبل ما تخرج أقول لا غير مناسبة فأبلعها. هذه نصيحة طيبة، الذي يتذكر قبل أن يخرج الكلمة يمد يده، إذا ما تذكر يمد يده، يقولون لماذا مددت يدك؟ هم يتخيل أن له عنق بعير، تتردد الكلمة تتردد في بيته عند أصحابه عند ناس أجانب أي مكان يكون ينظر هل مناسبة، فإذا غير مناسبة يرجع وتسلم من شرور كثيرة. نعم هذا كلمة هاي سريعة تخرج مثل السهم. نعم هو يقولون الكلمة ما دامت لم تخرج أنت ملكتها، فإن خرجت ملكتك. هكذا. نعم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى أيهم أقرب ويرجون رحمته ويقربون عذابه إن عذاب ربك كان مأجورا. أولئك الذين يدعون، الأنبياء والصالحين والملائكة الذين عبدوا من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتنافسون في القربة من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم له الوسيلة منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو. نعم وإن من طريقه إلا أنه يجبونا قبل يوم القيامة أو يعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نبذل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود أنا قد مضيرة فظلموا بها وما نبذل بالآيات إلا تخويفا. لم يكن قصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها، بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتجعوا عما هم عليه. فالآيات لا يلزم منها التخويفية، لا يلزم منها الإيمان، لا يلزم. وناس حصلت لهم ولم يؤمنوا لما في قلوبهم من الكبر، وإلا كثير من الناس بدون آيات تخويفية سلموا لله عز وجل. نعم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالنار وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. المفسرين على أنه الإسراء، لكن على هذا القول نقول أن الإسراء وقع مرتين، مرة بروحه وجسده حقيقة، ومرة في المنام والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن شجرة الزقوم. فصارت فتنة، قالوا كيف يهددنا محمد بنار يعني وقودها الناس والحجارة وفيها ينبت الشجر؟ فصارت فتنة للكفار وفتنة لضعاف الإيمان، لضعاف الإيمان. والشجرة الملعونة في القرآن، لكن رب العزة يثبت من شاء من عباده. لذا يقول الشيخ: فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟ أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرا؟ فذلك من رحمة رب العزة أن لم يخبر عباده بكل الأمور، لو عبدوها ربما وقع في قلوبهم شك فأخفى عنهم أشياء كثيرة لا تدركها عقولهم. شجرة في النار ومع ذلك صارت فتنة لبعضهم، وهكذا. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. لذلك لا تحكم عقلك في صفات الله عز وجل، كيف رب العزة ينزل ثلث الليل الآخر؟ طيب إذا نزل عندنا هناك ليس ليل في الطرف الآخر من الأرض، وغير ذلك من التحكمات العقلية، هذه العقل قاصر. نعم تمم. قال رأيت هذا الذي شرفت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحدثن ذريته إلا قليلا. قال فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، مدخرا لكم موفرا جزاء أعمالكم. نعم. واستبدل من استطعت منهم بقولك وأجب عليهم بخيرك ورشدك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعلمه الشيطان إلا الله. فصوت الشيطان يدخل فيه الدعوة لكل معصية، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك يدخل فيه كل راكب إلى المعصية وكل ماشي إلى المعصية، فيعتبر من خيل الشيطان ورجله ورجالة الشيطان يعني. نعم. وشاركهم في الأموال والأولاد كذلك شامل لكل معصية سببها الأموال والأولاد، سواء منع الزكوات، منع الحقوق الواجبة، ترك ما يجب على المسلم بسبب ايش الخوف على الاولاد وغير ذلك، كلها يدخل فيها ان هذا من مشاركة الشيطان. بل لو لم يسم الله عز وجل اثناء الفراش مع زوجه كذلك يشاركه الشيطان. هو قال الشيخ: بل يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إن لم يسمي شاركه الشيطان في ذلك. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا باطلا مضمحلا، غرور. نعم تمام. إن عبادي ليس عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزكي لكم الفلك في البحر لترتقوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإلى مثلكم فوق في البحر ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فعذاب رب العزة لا تفلتون منها، سواء كنتم في البر رب العزة يخسف بالأرض، سواء كنتم في البحر يرسل رب العزة عليكم الرياح أو يرسل عليكم حاصبا من فوقكم بالحاصب وهو العذاب. إيش عند قال الشيخ؟ الذي يحصبكم، يحصبهم، أنا كتب عندي يحصيهم، صواب يحصبهم، يحصبهم فيصبحوا هالكين في حصباء. حصباء. وإذا أمنتم أنتم على البر رب العزة قادر أن يلجئكم لحاجة في البحر فتدخلون البحر فيغرقكم. نعم، فلا يمن الشخص على نفسه. نعم. ولقد فرضنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنا كنت في اليمن وكان هنا قالوا إعصار جونة وصوروا الشباب وقلت الله الإعصار غطى الجزيرة العربية والشيطان يحدثني، الشيطان يوسوس قال هلك لن يبقى غيرك يا سيف، أنت في اليمن الآن بين الجبال لن يصلك إعصار جونة، هذا إعصار جونة ما يصلك، جبال اليمن كلها جبال، ما مر علي يوم إلا جاني إعصار حوثيين من فوق رؤوسنا حروب واوا، قلنا سبحان الله وين تفر من الموت؟ ما يأتيك إعصار جوني يأتيك إعصار آخر، لا ما تفر من الموت. نعم. يوم ندعون ومما عملوه من الحسنات فتيل كما ذكرنا لكم خيط في نواة في النواة. نعم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا عن سلوك الطريق الجنة أعمى في الآخرة كذلك أعمى يحشر أعمى، الجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. نعم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتستطيع علينا غيره. هو اعتبر العمى عمى الضلال ليس عمى البصر، شيخ اعتبره عمى الضلال يضل عن طريق الجنة، ما يهتدي لطريق الجنة ويؤخذ إلى طريق النار. نعم. ها كذا ممكن وقد كنت بصيرا. نعم وقد كنت بصيرا. نعم. لا لا لا واضحة عمل البصر. نعم ما مشي. أيوة. وإن جاءوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتزدري علينا غيره وإذا ما اتخذوك ولينا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركض إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي لا أصبناك بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة. وسيأتي فوائد الشيخ ذكرها مستفادة من هذه الآية. نعم. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون إلا قليلا لم يلبثوا إلا قليل حتى وقع عليهم الهزيمة في بدر. نعم. سنة من قد أردنا قبلك لرسلنا ولا تجد لسنة ما تحوينا. إذا فوائد في هذه الآية دليل على شدة افتقار العبد لربه وأنه محتاج إلى أن يثبته رب العزة، فلا يزال العبد متملق لربه ساعيا لمرضاته والأسباب الموصلة له ويسأل ربه أن يثبته على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وعلى دينك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. ولولا أن ثبتناك لقد كدت أن تركن لهم شيئا قليلا، كدت كاد النبي صلى الله عليه وسلم لكن من منة رب العزة أنه ثبت نبيه فما تنازل قيد أنملة. وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد يكون عذابه لو خالف أعظم. إيش الآية في نساء النبي؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. لكن قبل ذلك ضعفة العذاب ها؟ من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كذلك هدد، وأنه لو فعل إذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قال الشيخ وحاشاه من ذلك أن يفعل ما يلام عليه، حاشاه من ذلك، رب العزة حافظه. وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وزاد بغيها وطغيانها فيحل عليها العذاب، فلا يضرك زيادة شر أهل الشر. رب العزة يمهل ولا يهمل. نعم. تمم قراءة لدلوك الشمس قراتها. نعم. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن البيت فتهدد به ناحية لك عسى أن يبعثنا ربك قراما محمودا. إذن إقامة الصلاة لدلوك الشمس ميلانها عن كبد السماء، وهذا يدخل فيه صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل ظلمته، فيدخل فيه صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر بقي صلاة واحدة الفجر، قرآن الفجر صلاة الفجر سميت قرآن لأنه يشرع فيها تطويل القراءة قرآن الفجر. وصلاة الفجر مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، كذلك صلاة العصر، فصارت العصر والفجر أعظم الصلوات. فوائد منها أن الوقت شرط لصحة الصلاة، ما دام رب العزة حدد أوقات الصلوات فما يجوز الصلاة قبل الأوقات المحددة. كذلك سلمكم الله أن الظهر والعصر وقت واحد والمغرب والعشاء وقت واحد، لأن رب العزة ذكر وقت واحد لهما، فوقت واحد يعني يجوز الجمع في بين صلاة الظهر والعصر. بعض الناس يجمع بين العصر والمغرب، دهر يبقى يجمع وما يعلم أنه ما يجوز الجمع بين العصر والمغرب ولا العشاء والفجر ولا في شيء ثالث الفجر مع الظهر ما حد فيه. والله يجمعون النوام يجمعون، نائم يخبرني قال أجمع الفجر والظهر والعصر مع المغرب، قلت إيش هذا النوم هذا؟ ذكرت أنا بأصحاب الكهف هذاك الله، بس هم أهل خير وأنت صاحب شر، وهم رب العزة أنامهم وأنت تنام باختيارك. كذلك سلمكم الله ومن الليل فيه فضيلة صلاة الفجر، فضيلة إطالة القراءة فيها ذكر، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لتكون صلاة الليل نافلة زيادة أجر من الله عز وجل، أو نافلة لك يعني فريضة عليك دون أمتك، وهذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم إن اعتبرناها فرض عليه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تمم قراءة وقل ربي وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخذني مقال صدق وجعلني لدنك سلطانا نصيرا. اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك. يا سلام. خارج وين؟ رايح درس. قادم من وين؟ قادم من درس. وين ذهب؟ ذهب أزور مريض. وين راجع؟ راجع من زيارة مريض. وين ذهب؟ ذهب أزور صاحبي. وين ذهب؟ ذهب أتصدق على مسكين. وين داخل؟ داخل كذا. وين وهكذا مداخله ومخارجه في طاعة الله عز وجل. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما آتيه. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان في حجة في كل أقواله وأفعاله. وهذا يتضمن العلم واليقين الذي رزقه النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله على يقين من ربه وعلم. نعم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كان يطعن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكان يسقط الأصنام من حول الكعبة. نعم. جملة من مخلوقات الله عز وجل، وأنتم ما عندكم، ولا رب العزة ما فتح عليكم كل العلوم، وهناك علوم لا فائدة من معرفتها، ما تنفعكم لا في دين ولا في دنيا، ما ترتقون فيها، فكلوا علمها إلى الله عز وجل لا تسألوا. وهذا فائدة أن العالم إذا سأله سائل عن أمر لا ينفعه في دينه ودنيا أن يحوله إلى سؤال ينفعه في دينه ودنيا. وهكذا بعض الناس يسأل عن أشياء يعني يشغلك حتى أصبحنا ما نجيب على الواتساب، لأن أسهل شيء مجاني هذا، إذا محتاج هذا سيرسل رسالة ولا أدري لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، ما ينتفع بالأسئلة. وهكذا يسأل ما ينفعك نرسل له إيش. نعم. كالذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما أعددت لها، هذا المهم، السؤال المهم. نعم. بعد ذلك ما هم طلاب علم حتى يسألوا الأسئلة التفصيلية والدقيقة، هذه لو طالب علم نقبل منه، لأن لا بد أن يعرف المكذوب والحديث الضعيف والأشياء ممكن نقبل منه، أما هو ما يحضر دروس وغير متخصص وما يطلب علم ثم يسأل أسئلة المتخصصين، هذا ما يصلح. نعم. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَسْتَبَقْنَا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تبدر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا قطعا من العذاب. نعم. مقابلة ومعاينة نراهم ونشاهدهم. نعم. أو يكون سبيل من زخرف أو ترقى في السماء رقيا حسيا، وبيت من زخرف من ذهب وغير ذلك من أنواع الجواهر. نعم. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بل لو رقيت ورأيناك رقيت ما نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه، هذا كله تعنت. نعم. وما منعنا أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة السماء لنزلنا عليهم من الملك، ملائكة تشاهد الملائكة، بنو آدم يشاهدون مثلهم، أما بنو آدم ما يستطيع أن يشاهد ملك. نعم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد لهم اولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما قبلت فتناهم سريرا. ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ملقى في العذاب. نعم. يزعجهم ويخرجهم من الأرض. نعم. وقلنا من بعده بني إسرائيل ادخلوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما مفرقا في 23 سنة. نعم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نسجد. قراءتك ولا تخافت ولا تجهر، فإذا جهر بها سمع الكفار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فشتموا القرآن ومن أنزله، وإذا خافت لم يسمع من يستمع إليه، ف طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قراءته معتدلة. نعم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. من يقرأ؟ عاطف بعدين عاطف وسيف. اقترب سيف، اقترب هنا لأن أنتم ابتعدتم اليوم ما يسمعوكم الناس. اشتكوا. ايش؟ ليه؟ وين أكرم؟ كرم. مريض؟ بعافية. قل بعافية. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكتاب ولم يجعل له عوجا وجيبا لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. الحمد لله، هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة له الحمد سبحانه وتعالى، والباطنة الدينية والدنيوية كلها من الله. أجل نعمة على الإطلاق هي الإيمان وإنزال الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نحمد الله عز وجل أن اصطفانا كنا من هذه الأمة، واصطفاك أنك كنت على الإيمان، واصطفاك أنك على السنة. بعض الناس والعياذ بالله يبتدع في دين الله من 60-70 سنة ويظن أنه على صراط مستقيم وما يعلم أنه مخالف لطريق خير المرسلين. كذلك سلمكم الله أن هذا الكتاب موصوف بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه: الأول نفي العوج عنه، وإثبات أنه مقيم مستقيم لا عوج فيه. العوج يعني ليس فيها أخبار كاذبة ولا أوامر ونواهي فيها ظلم أو عبث، لا عوج فيه. إثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر، لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الأمور وأعظمها، أخبار تملأ القلب إيمان، قصص وعبر، أسماء الله عز وجل وصفاته وهكذا. نعم تمم. اليهود والنصارى ومشركي العرب. نعم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع، فلعلك باخع نفسك مهلكها غما وحزنا. الحزن يثبط الداعية ويجعله لا يقوم بالدعوة كما ينبغي، لا يهلك نفسه على من تخلف عليه البلاغ والهداية من الله عز وجل، يتوكل على ربه. نعم تمام. إنا جعلنا على الأرض زينة لنا ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بل أمور رب العزة العجيبة كثيرة، فلا تظن أن قصة أصحاب الكهف الأمر العجيب الوحيد من الله، دلائل رب العزة كثيرة. وسماهم رب العزة أصحاب الكهف، أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف لأنهم آووا الكهف لزموه فعرفوا صار علم عليهم، والرقيم لأن رقمت أسماؤهم في كتاب، في كتاب، الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم. نعم. وقالوا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، لأن أقوامهم كانوا يريدون أن يلزموهم ويفتنوهم على الكفر والعياذ بالله، فخرجوا وسألوا رب العزة أن يرحمهم وهيئ لنا من أمرنا رشدا، سبب موصل إلى الرشد وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. فجمعوهم بين السعي والفرار واللجوء إلى الله عز وجل. لابد من اتخاذ الأسباب والتوكل على الله عز وجل. نعم. فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم في الكثير عددا 309 سنين في النوم. وفي النوم حفظ القلوب، لأنهم لو بقوا هكذا ينزعجون ويخافون، والآن وبعد قليل، لكن النوم أراحهم رب العزة من كثير من الخوف والذعر. نعم. يعني الناس ستبدأ تقول كم مكثوا كم مكثوا، وكل واحد ربما يتكلم بغير علم. فرب العزة أوصى نبيه أن لا يتكلم إلا باليقين في شأنهم. نعم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم إن يتآمنوا بربهم وجدناهم هدى. يعني يدل هذا على أنهم دون العشرة، لأن هذا من جموع القلة، فتية جموع القلة. نعم. وربطنا على قلوبهم إحصاء فقالوا ربنا السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا شططا. ربطنا على قلوبهم، صبرناهم وثبتناهم. هم قالوا لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا ميلا عظيما. الشطط الميل العظيم المجانب للحق. نعم. فوحدوا رب العزة، أقروا له بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية مع الالتزام بذلك وبيان أنه الحق، ما سوى ذلك باطل، ما سوى ذلك باطل. هذا دليل قال على كمال معرفتهم بربهم. نعم. وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كما طلبوا رب العزة استجاب لهم. نعم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. في غار يسر رب العزة لهم غار، والشمس إذا طلعت تميل عنه يمينا وعند غروبها تميل عنه شمالا، يأتيهم من ضوئها ينتفعون بضوئها وما تضرهم حرارتها، وهم في فجوة منه مكان متسع ليأتيهم الهواء والنسيم ويزول عنهم الوخب، لأن المكان الذي لا يأتيه الهواء يفسد. ورب العزة جعل أجسادهم تتقلب، لأن الأرض أي شيء يبقى فيها هكذا تأكله، فأجسادهم تتقلب. حتى المريض ترى في المستشفى إذا بقي هكذا يأمرون بتقليبه، مرضات اليمن مرضات الشمال، من أجل ما يعني يفسد مكان واحد هو نائم عليه. نعم. يعني فكان باسطا ذراعي بالوسيط أي بالباب أو فنائه، هذا حفظهم من الأرض، والكلب حفظهم من الآدميين. نعم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولعنيت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما ها هذا يدلك على أن الناس يرون المدد الطويلة قصيرة بعد ما تمر عليهم يوما أو بعض يوم، إن لبثتم إلا ساعة من نهار تتعارفون فيها، إن لبثتم إلا يوما، وهكذا الناس تظن أنهم يوم، لأن فعلا مدة الحياة قليلة، لكن الإنسان يرأها طويلة طويلة طويلة. ثم يدلك هذا أنهم كانوا قريبين وغارهم قريب من بلدهم، استيقظوا وشعروا بالجوع ففكروا من يأتيهم بطعام، فأرسلوا أحدهم وأمروا أن يتلطف لكي لا يشعر بهم أحد. في هذه فوائد قرأت وكذلك أثرنا عليهم. يلا قرأ. إنهم إن يقضوا عليهم يكونوا أو يعيدوهم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وكذلك أعرضنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن إذن فيه الحث على العلم وعلى المباحثة فيه، لأن رب العزة إنما أنزل قصة أصحاب الكهف ووجه أسئلة وأعلمهم بالجواب من أجل المباحثة، ومنها الأدب فيما اشتبه عليه فيه من العلم ارجعه لعالمه ولا تتكلم فيه بالظن. كذلك سلمكم الله صحة الوكالة، أي صحة الوكالة صح، أي نعم، أرسلوا شخص منهم اعتبروا وكيل لهم يشتري لهم. منها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة ليس في بأس، نعم الآية فليأتكم برزق منه، فليأتكم برزق منه كذلك أزكى طعاما، أزكى طعاما، نعم. كذلك سلمكم الله منها الحث على التحرز، تحرز أين الحث على التحرز من الخطر، يتلطف محسنت. كذلك البعد عن مواقع الفتن والاستخفاء منها، وكل ما هرب المسلم من الفتن وقصده رضا رب العزة حما رب العزة يحمي رب العزة. كذلك سلمكم الله استعمال الكتمان في بعض المواضع، يعني طيب ما كل شيء تكون مذياع، نعم أنا عندي عادة مذياع لذا واحد يعني أصر علي أن لا أخبر، طيب لكن في الغالب أذكر للعبر وأجمل، يعني ما أسمي الأشخاص، ما أسمي الأشخاص. منها شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين حتى جعلهم يفرون ولا يعرفون أين يخرجون، هكذا حتى رب العزة ألجأهم لغار فأنامهم حتى تركوا أوطانهم، صعب مفارقة الأوطان. نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين ويرجعهم لأوطانهم سالمين غانمين. أنا أذهب أدرس في السودان شهرين، بعد ذلك ما أتحمل الغربة، وذهبت لليمن أمكث شهرين ما أتحمل، لابد أجي عند الأولاد أسبوع أسبوعين وجدد نشاط وأرجع. الله يعين صلاح الغربة، يكتب لهم أجر إن شاء الله على صبرهم، نعم. تمم. ثم يخبر رب العزة أن أهل القرية اطلعوا عليهم، لكن تبدلت صارت قرية مسلمة، كانت قرية مشركة صارت قرية مسلمة، لكن كان عندهم بعض أهل الشرك، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أصحاب العز والغلبة قال نبني على قبورهم مسجد. لذلك لا دليل هذا في هذه الآية لأصحاب القبور الذين يضعون القبور في المسجد أو يبنون المسجد على قبر، لا دليل لهم. الذين غلبوا على أمرهم هؤلاء ليسوا أصحاب الطاعة والعلم، أصحاب الترف، وغلبوا الآخرين فبنوا مسجد عليهم. فجاء رب العزة بعد ذلك أن الناس يتنازعون في الأمر، بعضهم مثبت للوعد وبعضهم غير مثبت، فصارت القصة هذه دليل على البعث وأن رب العزة قادر أن يغير الحياة التي اعتادها الناس. الناس اعتادت موت وولادة، موت ولادة، ولا بد إذا بلغ كذا ولا أحد ينام 300 سنة ثم يقوم، هذه الأمور العادية، لكن رب العزة الأمور العادية يغيرها بقدرته سبحانه وتعالى. نعم، صار أمرهم مشهور هؤلاء، والناس تتناقل قصتهم للعبرة، ورفع رب العزة قدرهم وصار لهم مكانة في القلوب. أي واحد يذكرهم يقرأ قصتهم يعني يعظمهم ويرى مدى التضحية وكيف جعلهم رب العزة آية وهكذا. نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذا الراجح، سبعة وثامنهم كلبهم، لأن رب العزة أبطل القولين الأولين ولم يبطل هذا القول. نعم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء مراء ظاهرا مبنيا على العلم والدليل، ويكون أيضا فيه فائدة، ولا تستفتي فيهم يعني في شأن أصحاب الكهف أحد من أهل الكتاب لأنهم سيتكلمون بالغيب والظن. نعم. ولا تقولن الواحد يقرأ قصة. والسماء بنيت لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. يعني ناصرا. نعم. المال والبنون وزينة الحياة الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون غيره ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلت قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أبصر به وأسمع، تعجب من كمال سمعه وبصره وإحاطته بالأمور كلها. رب العزة له الكمال المطلق في ذلك، ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد، الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي، لا أحد يستطيع أن يشارك رب العزة. واتلو إلى أن قال رب العزة ملتحدة، إيش قلنا ملتحدة؟ ناصر. ولن تجد من دونه ملتحدا، قال ملجأ تلجأ إليه، ملجأ تلجأ إليه ومعاد. ثم أمر رب العزة نبيه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهذان الوقتان هما أفضل الأوقات لمذاكرة العلم والالتقاء مع الأحبة ويعني إنشاء الدروس، الغداء أول النهار والعشي يبدأ من بعد العصر، أذان أول وقتان. وفيهما أحاديث، فيهما أحاديث ولا تعد عيناك عنهم بسبب فقرهم وحاجتهم وتريد زينة الحياة الدنيا، فإن النظر للدنيا هذا ضار غير نافع، يشغلك عن الأمر الحقيقي الذي خلقت له وأمر الآخرة، ويصبح قلبك مشغول. هذا الذي ينظر هنا وينظر هنا وينظر هنا. دعاني شخص، كنا ذهبنا معه في الحج، فجرى ما علمت راتب الضابط الفلاني كم وصل وراتب اللواء كم وصل، وكان عندي زميل آخر، قلت أنا لا شغل لي في هذا، السلام عليكم، وذهبت. أصيب بعد أسبوع، نسأل الله ما يكون سبب هذا له ثورة الدنيا، بسرطان، وما زال من سرطان لسرطان إلى يوم هذا، من 5 سنوات الآن، نسأل الله يسلم ويكون له أجر، ما يكون عقوبة إن شاء الله. الشاهد أن الشخص ما يبقى ينظر راتب هذا ومنصب هذا، لابد من إيش؟ التضحية والنظر للآخرة. النظر للدنيا يشغل القلب. وقال الشيخ: فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر القلب، ولا تسحر القلب، ويغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. لذا قال رب العزة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ضائع معطل. نعم تمم. وقل الحق لربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا سرادقها، سورها مغلقة لا تفتح. نعم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، كالرصاص المذاب يشوي الوجوه، أو قيل كعكر الزيت، كعكر الزيت. نعم. بئس الشراب، يعني يشوي الوجوه لأنه يقرب من الوجه، فما بالك إذا ذهب للجوف وساد مرتفقا، ساد المحل الذي يرتفق به. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن دلت الآية الكريمة أن أهل الجنة رجال ونساء يلبسون الذهب والحرير، غير محرم على رجالهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أنت رسول الله وقد أثر الحصير في جنبك، وكسرى وقيصر ينامون في الديباج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ وإيش دليل صريح كذلك؟ من لبسهما في الدنيا ايش؟ انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخره. لا، لكن من لبسهما في الدنيا لم يلبسهما في الاخره. نعم. طيب تمام. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه، حيث يبلغ وضوءه تبلغ الحلية من المؤمن، هذا دليل على أن أهل الجنة يلبسون الذهب. نعم تمم. هذه قصة يعتبر بها رجلان كذلك عندهما جنتان وهذه الجنتين هاتين الجنتين في كل منهما ثمر، والثمر هذا سلمكم الله محفوف بنخل أحسن ما يكون، وكذلك فيها أنهار وتؤتي كلها ضعفين، ما تظلم شيء، ما تنقص في أي سنة من السنوات ثمرها. أحيانا بعض الناس بعض السنوات يقل المطر كذا يخف الثمر، أما هاتين الجنتين دائما ما تنقص من ثمرها شيء. نعم. يعني بمنزلة يفخر كما يفخر الصبي. نعم. ما ينقطع. وعلى فرض أن هناك قيامة، لا قيامة ولا بعث، على فرض يقول أن هناك قيامة، إيش قال؟ نعم. أنا يعني مقرب هنا وللنعيم هنا وللنعيم في الآخرة إن كان هناك آخرة. نعم. يعني مثل هذاك الكافر لئن بعثني الله لا نعم أسدد دينك، أو كما قال ما ندري كيف قال، نعم لا إن بعثني الله يعني لن يبعثني الله يقول. نعم. قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وهذا الرجل المتكبر ليس عنده عقل، لو كان عنده عقل لما جعل يعني أن من فتح عليه بنعيم هنا يفتح عليه في الآخرة، ما في تلازم يعني، بل الغالب أن رب العزة يمسك الدنيا عن أوليائه وما يفتح عليهم لكي لا يفتتنوا بها، يعطيهم بقدر بقدر. نعم. فهذا الناصح نصحه أن لا يغتر، وهو إن كان أقل منه مال وذرية لكن أنا موحد وبعيد عن الشرك، ثم دعا عليه إيش قال؟ في الآخرة يعني. نعم. إيش قال الشيخ صعيدا زلقة؟ قلعة الشارع صعيدا زلقا تلعت أشجارها وتلفت ثمارها وغرق زرعها وزال نفعها أو يصبح ماؤها غورا غائر في الأرض. نعم. أو يصبح ماؤها غورا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، هو قال الشيخ لا يستبعد في رحمة الله عز وجل أن يكون ندب وتاب على ما بدر منه وأسلم وأناب وترك التمرد والطغيان، لا يبعد على رحمة الله عز وجل ذلك، هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. ندم يعني قال الشيخ. كان منكر البعث. ايه الان امن واسلم واثبت واثبت هي مشرك مشرك كلها تدور له تحت حوالين الانكار الانكار الاخر لا ترى ما مشكل الشرك يطلق على الكفر والكفر يطلق على الشرك يمشي ايه يمشي يمشي يعني في اللغة بحيث اللغة مش من كيسنا يعني. كذلك سلمكم الله في هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عز وجل عليه أعطيه سيف أنعم الله عز وجل عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته وأطغته وعصى الله فيها أن ما لها للانقطاع والتلف والإضمحلال لا بد يعتبر الشخص. كم من ناس اغتروا ووا ثم صار أمرهم إلى الإضمحلال. كذلك يجب على المسلم أن يضيف النعمة إلى مسديها الحقيقي الله عز وجل هو صاحب النعمة ولا يرجعها إلى حوله وقوته يرجعها إلى حول الله وقوته. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويجب التسلي بما عند الله عز وجل عما في أيدي الناس تتسلى وتتذكر ما عند الله عز وجل إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة. تسلى بما عند الله عز وجل من وعد حسن. نعم قال رب العزة وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ليست العبرة بكثرة الأموال والأولاد. نعم فيها سلمكم الله الدعاء بتلف المال على من تكبر وطغى يجوز الدعاء عليه. كذلك فيها أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار الولاية يعلم من هو ولي حقيقي لله. نعم تقرأ ويوم نسير الجبال يزيلها رب العزة من أماكنها يجعلها كثيبا ثم يجعلها كالعهن المنفوش ثم تضمحل وتتلاشى تصبح هباء منبثة وتبرز الأرض تصير مستوية كلها قاع صفصف وهكذا. ويأتي العباد لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. نعم شركاؤهم دعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا مهلكا يفرق بينهم وبينهم أهل النار لا يلتقون لقاء ينفعهم دائما في العذاب وهكذا. نعم ايش قلنا؟ موبقة مهلكة يفرق بينهم وبينهم. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن من الناس من كل مدى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما تنذر المرسلين إلا مبشرين ومنذرين قل يا للذين كفروا بالباطل كفروا بالحق واتخذوا آياتي وما أنزلوا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها في آذانهم وقرا وإن تكن فتنة لا تمن بين المؤمنين أبدا وربك غفور رحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ايش قال الشيخ عندكم موئلة؟ موئلة موعدة؟ موعد موعد. نعم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أعطيه يقرأ قصة موسى والقطر. أحسنت جزاك الله خير. اليوم القراءة على القصص. نعم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نديا حوتهما فاتخذ سبيلهم في البحر سربا. يعني رب العزة جعل له علامة حوت، إذا فقدت الحوت فستجد عبدي الخضر، لأن موسى عليه السلام لما قيل له من أعلم الناس قال أنا، ولم يكل العلم إلى الله عز وجل، فعتب رب العزة عليه قال عبدي فلان في مجمع البحرين أعلم منك، يعني فيما أعلمه رب العزة وعنده علم ليس عندك. قال يا رب كيف الطريق إليه؟ قال خذ حوت، يعني سمكة في مكتل، فإذا فقدتها فثم تجده. فأخذوا حوت، ولما استراحوا نسي غلامه يوشع بن نون الحوت هناك ومضوا، ولما جاءهم حل عليهم الجوع قال أين طعام طعامنا؟ قال نسيته. فرجعوا يقصان الأثر حتى وصلوا المكان ووجد الحوت عمل كالسرب مسرب دخل في الماء، والماء قالوا لا يرجع مثل النفق. وهكذا هناك حديث طبعا وقصص حول هذا الأمر ما نطيل بها. طيب أيوه نبقى مع ما ذكر القرآن. نعم. فلما جاوزا قال لفتاه حتى قد لقينا يعني قال المفسرون كان ذلك المسلك للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا تعجبوا من أمر الحوت. المهم أن هذا وعد الله عز وجل، عند فقد الحوت يجد الخضر. نعم. قال ذلك ما كنا نبغي على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه مما كنا. الشيخ رجح أنه عبد صالح رب العزة أعطاه إلهامات وكرامات، وبعض أهل العلم يرجح أنه نبي من الأنبياء. نعم. وكان هذا الراجح أنه نبي من الأنبياء. نعم. قال لهم موسى هل نتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تكن به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا سكرا قال ألم نقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا ركبا نتوقف هنا تمامنا الجزء الخامس عشر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.